يقرأ العين والله أعلم على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ، قد يتكلم الكلام الإنسان بكلام حرام، وقد يشم أشياء ليس له حق أن يشمها. ولكن ذكر العين لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر، فلذلك إذا توضأ إذا غسل الإنسان وجهه في الوضوء خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقيا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أنه يكون أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عز وجل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني أن الصلوات الخمس ما بين صلاة الفجر مثلا إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، هذه تكفر ما بينها من الخطايا. إذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا. لكن قال: إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، فكل ذنب مثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب. كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا، أو وعيد في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان مثل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو فيه براءة منه مثل: من غش فليس منا، أو ما أشبه ذلك، فهو من كبائر الذنوب. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إذا اجتنبت الكبائر، هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، وأنها لا تكفر إلا بشرطين: الصلوات الخمس واجتناب الكبائر، أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها. وعلى هذا فيكون تكفير السيئات الصغائر له شرط واحد، وهو إقامة هذه الصلوات الخمس، أو الجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان. وهذا هو المتبادر والله أعلم، أن معنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان. وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها، بل لا بد من توبة خاصة. أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله خبرنا، لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى إليهم. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو به الخطايا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أشياء. أولا: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيه باردا، يكون الماء فيها باردا، وإتمام الوضوء يعني إسباغ، يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه، فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته. هذه واحدة. الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس، ولو بعد المسجد، ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد. والثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع الله به، مما يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه ولله الحمد طرق متعددة في من الخير: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل، وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال. من صلاهما دخل الجنة، يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني أن تشبيه الرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر، وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات، وأفضلهما صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب: إنهم يعني الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفردين، المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به، وذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأتي بهما بالجماعة، لأن الجماعة واجبة. لا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها. أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالحا ثم مرض فلم يقض عليه فإنه يكتب له الأجر كاملا، والحمد لله على نعمه. لو كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجماعة فكأنك مصل مع الجماعة، يكتب لك 27 درجة. ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل وأن تقرأ قرآن وأن تسبح وتهلل وتكبر، ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذا، فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما. مثلا لو سافرت وصليت وحدك في البر ليس عندك أحد، فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملة إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة. وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنه لمرض أو شغل كتبت له كاملة. اغتنم الصحة، اغتنم الفراغ، اعمل حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملا ولله الحمد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، هكذا جاء في حديث ابن عمر إما من قوله أو من قول رسول عليه الصلاة والسلام. أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة، أن يحرص ما دام مقيما على كثرة الأعمال حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. كل معروف، المعروف ما يتعارف الناس على حسنه أو ما عرف الشرع حسنه، إن كان مما يتعبد به لله فهو ما عرف الشرع حسنه، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، كما ورد في الحديث السابق: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأما ما يتعارف الناس على حسنه فهو أيضا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس، فكل ما تعارف الناس على حسنه فهو معروف، مثل الإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من أنواع الإحسان. ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس، وأن تلين له القول، وأن تدخل عليه السرور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول: أنت في عافية. وإذا كان الأمر على خلاف ما قال، يعني أن المريض أشد مرضا مما سبق، فليقول: أنت في عافية، ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دون منه، من هو دونه، لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضا مرضا عاديا صغيرا، إذا قال له الإنسان: والله الحمد لله هذا شيء بسيط وهذا شيء لا يضر، استر بذلك ونسي المرض، ونسيان المرض سبب لشفائه، وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض سبب لبقائه. وأضرب مثلا لذلك برجل مثلا فيه جرف، تجد أنه إذا تلهى بحاجات أخرى لا يحس بألم الجرف، لكن إذا تفرغ ثم حط باله للجوع أحس بألم. انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها، أحيانا يسقط على قدمه شيء فيجرح، ما دام يحمل لاهي لا يشعر به ولا يحس به، فإذا فرغ أحس به وتألم. إذن فغفلة المريض عن المرض وإدخال السرور عليه وتأميله بأن الله عز وجل يشفيه، هذا خير ينسيه المرض، وربما كان سببا للشفاء. إذن كل معروف صدقة. لو أن أحدا إلى جنبك رأيته محترا، رأيت العرق يتصبب منه، فروحت عليه بالمروحة، فإنه يكون له صدقة، صدقة لأنه معروف. لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة ضيوفا، ماذا صنع؟ قالوا سلاما، قال سلام سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلاما، لأن قول الملائكة سلاما يعني نسلم سلاما، وهي جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. وقوله وقول إبراهيم سلام جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار فهي أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ راق إلى أهله فجاء بعجل سمين. راق قال العلماء معناه انصرف مسرعا بخفية. شوف كيف حسن الضيافة، مسرعا لئلا يعوقه، بخفية لئلا يمنعوه، لئلا يقول لا انتظر ما نريد شيئا. فراغ إلى أهل فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ. حنيذ يعني مشويا، ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ لأن طعمه يكون باقيا فيه. فجاء بعجل، والعجل قال العلماء إنه من أفضل أنواع الأطعمة، أطعمة اللحم، لأنه يكون لحمه لينا وطعما. فجاء بعجل حنيذ، أين وضعه؟ قربه إليه، ما وضعه في مكان بعيد قال روح تغدى أو تعشى، قربه إليه. ثم ماذا قال؟ لم يقل كلوا، قال ألا تأكلوا. وألا أداة عرض، يعني عرض عليهم ما أمرهم، قال ألا تأكلوا، ولكن الملائكة ما أكلوا. لماذا؟ لأن الملائكة لا يأكلون، الملائكة ما لهم أجواء، ما لهم كروش ولا أمعاء ولا أكباد، خلقهم الله من نور جسدا واحدا، جثة واحدة، جسدا واحدا، ليس لهم أمعاء ولا أكباد ولا كروش ولا شيء، لا يأكلون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائما سبحان الله سبحان الله دائما وأبدا، لم يأكلوا. فأوجس منهم خيفة أنهم لم يأكلوا. يقولون لأن من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا، الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا، ولهذا إلى الآن عادة عندنا إذا جاء الضيف ولا أكل قالوا مالح، يعني ذق من طعامه، فإذا لم يمالح قالوا هذا الرجل قد نوى بنا شر. نكرهم وأوجس منه خيفة، قالوا لا تخف. ثم بينوا له الأمر، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وكان قد كبر، وكانت امرأته قد كبرت. فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرة في صيحة، فصكت وجهها عجبا وقالت عجوز عقيم، يعني أألد وأنا عجوز عقيم؟ قالت الملائكة كذلك قال ربك. الرب عز وجل يفعل ما شاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنه هو الحكيم العليم. هنا قدم الحكيم على العليم، وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم. السبب لأن هذه المسألة كونها تلد وهي عجوز خرجت عن نظائره، ما لها نظير إلا نادرة، فبدأوا بالحكيم الدال على الحكمة، يعني الله حكيم أن أن تلدي وأنت عجوز. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل في حسن الضيافة، وحسن الضيافة من المعروف، نعم من المعروف، إذن كل معروف، كل معروف صدقة، سوف الناس خير ومعروف واعلم أن هذه صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك أو نقصه فإنه أو سرق منه فإنه له صدقة. ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس وأن الزرع والغرس فيه خير كثير، فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا. أما مصلحة الدنيا فهو ما يحصل منه من إنتاج، ومصلحته أي مصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كله، كل البلد ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه، ويكون في هذا إخصاب للمجتمع وكثرة لخيراته بخلاف الدراهم. الدراهم تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد، لكن الغرس والزرع ينتفع به أهل البلد وينتفع به نفس الزارع والغارس كذلك. أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طير عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو حبة واحدة فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أم لم يشأ. حتى لو فرض أن الإنسان حين غرس أو حين زرع لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه صار له صدقة. أعجب من ذلك لو سرق منه سارق، جاء شخص مثلا إلى نخلي وسرق منه تمرا فإن لي في ذلك أجرا، مع أني لو علمت بهذا السارق لرافعته إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب لي بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة. كذلك أيضا ما حصل فيه من شيء يسقط على الأرض فيأكل منه الذر والخشاش إلا كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية. وفيه دليل على كثرة طرق الخير وأن من انتفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا وله فيه خير سواء نوى أم لم ينوى. وهذا كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت، من أمر بصدقة فهو خير، أو معروف فهو خير، أو أصلح بين الناس فهو خير، نوى أم لم ينوى. فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فالله يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا وإن لم ينو، فإن نوى زاد خيرا على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بن سلمة أن يقربوا من المسجد، ينتقلوا من ديارهم أي من محلاتهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. قالها مرتين، وبين أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة. ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. وقد جاء ذلك مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيكتسب شيئين: الأول أنه يرفع له بها درجة، والثاني أنه يحط عنه بها خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأصبغ الوضوء، سواء كان ذلك قليلا، يعني سواء كانت الخطوات قليلة أم كثيرة، فإنه يخطو له بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحد فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئا، قال: بلغني أنكم تريدون كذا وكذا. قالوا: نعم. فيؤخذ منه ما ذكرت أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء أن يتثبت قبل أن يحكم بمقتضى هذا الشيء الذي نقل له، حتى يكون إنسانا رزينا ثقيلا معتبرا. أما كونه يصدق بكل ما نقل فإنه يفوته بذلك شيء كثير ويحصل له ضرر، بل الإنسان ينبغي أن يتثبت. وفي هذا دليل، في هذا الحديث بني سلمة دليل على كثرة طرق الخيرات، وأن منها المشي إلى المساجد، وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، فإن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بما قبلهم من الحديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومنها الذهاب إلى المساجد وكذلك الرجوع منها إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد من المسجد، وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب الأجر على الله قادما إلى المسجد وراجعا منه، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، يعني في الليل حين الظلام مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو في الرمضاء في أيام الحر الشديد ولا سيما في الحجاز فإنه حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، يعني أنه مسرور بكون بيته بعيدا عن المسجد، يأتي إلى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى، وأنه لا يسره أن يكون بيته قريبا من المسجد، لأنه إذا كان قريبا لم تكتب له الخطى. وبين أنه يحتسب أجره على الله عز وجل قادما إلى المسجد وراجعا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له ما احتسب. ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير، وأن الإنسان إذا احتسب الأجر على الله كتب الله له الأجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه منه. ولا شك أن للنية أثرا كبيرا في صحة الأعمال وأثرا كبيرا في ثوابها، وكم من شخصين يصليان جميعا بعضهما إلى جنب بعض ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض، وذلك لصلاح النية وحسن العمل. فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصا لله وأقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر أجرا وأعظم أجرا عند الله عز وجل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث في بيان شيء من طرق الخيرات، لأن طرق الخيرات ولله الحمد كثيرة، شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد. فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني كما أنك لو صببت ماء على نار طفئت فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان، يكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني فسوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح، أي الكد والتعب الذي عملت، ولكن بشرى للمؤمنين. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الحمد لله. المؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير. ولهذا قال هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم. يكلم الله كل عبد مؤمن، يكلمه عز وجل فيقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقر بها وظن أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها ولله الحمد. ثم قال: فينظر أيمن منه، يعني على يمينه، فلا يرى إلا ما قدر، وينظر على يساره فلا يرى إلا ما قدر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو بنصف تمرة أو أقل، اتق النار بهذا. ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا يحتاج إلى ترجمة، يعرفه المخاطب به. وفيه دليل على أن الصدقة ولو قلت تنجي من النار، لقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن، فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم، تشمل التسبيح والتهليل والتثني، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم، وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول. يعني إذا لم تجد شق تمرة فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة. فهذا من طرق الخير ولله الحمد، أن شق التمرة ينجي من النار، أن الكلمة الطيبة تنجي من النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة هي الغدوة أو العشوة. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفسر المؤلف رحمه الله الأكلة بأنها الغدوة أو العشاء، يعني الغداء أو العشاء. ففي هذا دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب، قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد، أن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله، وإن انتهى من الشرب قال الحمد لله. وذلك أن للأكل والشرب آدابا، آدابا فعلية وآدابا قولية. أما الآداب الفعلية فأن يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولا يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فإن هذا حرام على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأكل رجل بشماله عنده فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه، عوقب والعياذ بالله. أما الآداب القولية فأن يسمي عند الأكل، يقول بسم الله. والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجب، وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي الله عند أكله أو شربه، لأنه إذا لم يفعل، يعني إذا لم يسمي عند الأكل أو الشرب، فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله. من هذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.